الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وفيكم بارك الله. كنا قد شرعنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وكنا قد تكلمنا عن البيت الذي ذكره عليه رحمة الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. فكان أحد الإخوة يقول إن بعض الأبيات فيها كسور، وهذا صحيح، كلام الأخ في محله وهو صحيح أن بعض هذه الأبيات فيها كسر، لكن الهدف والمقصد في هذه الدراسة أنها أن تكون مقدمة للقواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذه القاعدة كما ذكرت لكم هي قاعدة فقهية كبرى، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية كبرى، وهي من القواعد الخمس الكبرى عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. نعم. قال: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم ذاك الله ما يحل. هنا بارك الله فيكم، ذكرنا أن الأصل في الأنفس والفروج أو الأعراض والأموال التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم وفي بلدكم. فدل على تغليظ هذا التحريم، على هل بلغت اللهم فاشهد. وأما الكلام على اللحوم فبينا، أي دم امرئ مسلم، هذا متعلق بالدم. لو جينا للأدلة التفصيلية، نعم كثيرة جدا، لكن أنا ذكرت هذا الدليل لأنه جمع الثلاثة، ذكرت هذا الدليل أخي الحبيب لأنه جمع الثلاثة، وإلا فالأدلة على هذا متضافرة ومتكاثرة في الشريعة. أما اللحوم فكلام المؤلف وجماعة من أهل العلم على أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. ورجحنا أن الأصل في اللحوم ماذا؟ الحل والإباحة، وذلك لما جاء في صحيح الإمام البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللحوم التي يؤتى بها إليهم ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا. وكذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. فدل على أن الأصل الحل، وأن ما عدا ذلك لو وجدنا لحما لا ندري لحم ماذا من الحيوانات. الأصل بارك الله فيك، إذا قدم لك طعام أو شيء من اللحوم عند أخ لك مسلم، لا تسأله من أين أتيت بهذا اللحم وما مصدره، هل سمي عليه أو لم يسم. وكذلك إذا أتي لك في بلاد المسلمين بلحم، فالأصل حله إذا كانت هذه البلاد المعروف فيها أنها تراعي هذا الأمر، فالأصل هو الحل. قال رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب الإخوة مدراء الغرفة إن شاء الله يجيبوك أخي خادم الرسول. قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ليس مشروعا من العبادات شيء إلا ما دل عليه الشرع. لماذا؟ لأن العبادات توقيفية، الأصل فيها التحريم، العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما معنى الزوائد؟ الوسائل لها أحكام، المقاصد. طب ما معنى الزوائد؟ ها يا إخواننا، ما معنى الزوائد؟ المتممات. قلنا الزوائد يعني المتممات، فما تمم المحرم هل يأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه؟ تكلمنا عن هذا، وقلنا إن الوسائل كم نوع؟ بارك الله فيكم، ثلاثة أنواع. نعم، النوع الأول وسائل تؤدي إلى المقصد أو إلى المقصود بصورة قطعية، فهذه تأخذ حكم المقصود. فالذي يؤدي إلى الحرام قطعا حرام بالاتفاق، والذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وأما ما النوع الثاني فالوسائل التي تفضي إلى المقصود نادرا، كما قلنا لو جاء إنسان يمنع زراعة العنب بحجة أنه قد يتخذ خمرا، يقول هذا ليست هذه الوسيلة وهي زراعة العنب تفضي إلى صناعة الخمر أو اتخاذ الخمر على سبيل الغلبة والقطع، ليست كذلك. فهنا لا يحكم على الوسيلة بحكم المقصد للندرة. والنوع الثالث لو كانت الوسيلة تفضي إلى المقصود غالبا، وهذه مسألة حجية الذرائع، وسدها. نعم. قال رحمه الله والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم. والخطأ الإكراه والنسيان، الخطأ يراد به معنيان. المعنى الأول، ضد الصواب. ضد الصواب ما هو؟ الخطأ. والمعنى الثاني للخطأ عدم قصد الفعل، أحسنت، وهو ضد العمد. جميل. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ماذا؟ إلا خطأ، يعني غير عامد قتل أخيه، وكذلك قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ما تعمدت قلوبكم. وجاء في الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا الحديث غير صحيح من جهة ماذا؟ من جهة الإسناد. عند كثير من أهل العلم، لكن معناه دلت عليه نصوص كثيرة، دلت عليه هذا المعنى نصوص كثيرة. طيب، المسألة الثانية: إذا كان الذي أخطأ لا يأثم، خلاص أسقطه معبودنا الرحمن، يعني هنا ليس عليه في ذلك إثم، لكن السؤال الآن: هل الخطأ يترتب عليه ضمان أو غرامة؟ يعني لو أن إنسانا أتلف مال أخيه خطأ، ما رأيكم؟ إذا أتلف مال أخيه على سبيل الخطأ يضمن ولا ما يضمن؟ لم يكن متعمدا ذلك، ولكن حصل الإتلاف، ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، نعم يضمن. طيب، هناك أمور لا يضمن فيها الإنسان، فما هو الضابط لذلك؟ ما هو الضابط في ذلك؟ أولا نقول إما أن يكون الفعل مأذونا له فيه، إما أن يكون الفعل مأذونا له فيه أو غير مأذون له فيه. يعني مثلا مأذون للطبيب الحاذق الذي درس وتعلم أن يطبب مريضه في هذا التخصص الذي هو عالم به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ مأذون له أن يعالج هذا المريض. طيب، لو أن الطبيب الحاذق أدم عليه واجتهد في الإصابة فحصل الخطأ، هل يضمن؟ نقول هنا ما بني على المأذون فليس بمضمون، ما بني على المأذون فليس بمضمون. طيب، الصورة الثانية: لو كان غير مأذون له في هذا الفعل، إذا لم يكن مأذونا له في هذا الفعل، فهنا ماذا يقال له؟ نقول هنا يجب الضمان، هنا نقول يجب الضمان. أيوة أخي، لا يضمن من أتلف ما لا حرمة له من خمور أو معازف. لماذا؟ لأنه مأذون له في ذلك. وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء، لا نتكلم على الإذن الشرعي، الله يحفظك، كيف ما يكون مأذونا له؟ تقصد أنه يكون قد فعل ذلك؟ أي طيب، أنا أبين لك أمرا. الآن الفقهاء بينهم خلاف، الحنابلة يقولون بأن مثل هذه الملاهي وهذه، يقولون هذه تكسر، وتتلف. لكن الشافعية يقولون إذا كان يمكن أن تفك هذه الأشياء بحيث لا ينتفع بها فرام فإنها لا تكسر. لو كان عند إنسان آلات معازف مكونة من ألواح خشبية أو كذا تفك على هيئة لا يمكن بعدها أن يستخدمها في العزف والغناء، ثم بعد ذلك ينتفع هو بهذه هذه التي تم فكها. على كل حال هذه الأمور مبنية عليكم السلام، مبنية على ماذا؟ مبنية على كوننا نعرف أقوال الفقهاء في هذه المسائل، لكن الآن نحن نضع القواعد العامة في هذا الموضوع. طيب، إذا قلنا إذا كان غير مأذون له بالفعل هنا ماذا يحصل؟ يترتب عليه ضمان، يترتب عليه الضمان. توضيح القاعدة أكثر. أي قاعدة؟ نقول بارك الله فيكم، الآن إنسان أخطأ وقع منه الخطأ، هذا الخطأ هل يترتب عليه ضمان أو لا يترتب؟ إنسان جاء يعبث في زرع أخيه، هل مأذون هو مأذون له في العبث في زرعه؟ هل يؤذن للمسلم أن يعبث في زرع أخيه؟ لا، ليس مأذونا له ذلك. فلو حصل منه أثناء هذا العبث أن أفسد وأتلف بعض هذا الزرع يضمن ولا ما يضمن؟ عليه أن يعني يغرم عليه الغرامة في مثل هذا أو لا يغرم؟ نقول يغرم، إذن عليه الضمان واجب عليه هنا. كذلك لو أتى فلان ومعه عصا، ومعه عصا وضرب رأس أخيه، هل هذا مأذون له؟ هل هو مأذون له في نضرب رأس أخيه بهذا؟ هو ليس مأذونا له في هذا، فلذلك تجب عليه إيش؟ الدية إذا قتله بهذا الضرب. نعم. طيب، بعض الفقهاء يفرقون بين حقوق الآدميين أو حقوق المخلوقين وبين حقوق الله عز وجل. فإذا كانت كان الخطأ متعلقا بحق الله، بحق الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الحد أولا يسقط، لا يجب الحد إذا كان الذي جرى منه على سبيل الخطأ. مثل ماذا؟ مثل لو أنه ارتكب خطأ في أمر يتعلق بالعبادة، وكذلك لو أنه في حق الله عز وجل أراد أن يطأ زوجته فأتى امرأة أخرى يعني لشبهة حصلت، فهل يجب عليه الحد في هذا؟ لا، الحد لا يجب عليه، الحد هنا لا يجب عليه، والحد حق لله سبحانه وتعالى في أول الأمر. طيب، هل يجب الضمان في حقوق الله عز وجل؟ ينظر هنا إن كان حصل منه إتلاف أو لم يحصل منه إتلاف، ينظر إن كان حصل منه إتلاف أو لم يحصل منه إتلاف. إذا لم يكن هناك إتلاف فليس عليه شيء. مثال، المحرم لو أنه تطيب في إحرامه نسيانا أو جهلا، هذا نوع من الخطأ، فهل عليه فدية؟ هل تكون عليه الفدية؟ لا، هنا لم يحصل إتلاف، هنا لم يحصل إتلاف، فلا تجب عليه، لا تجب عليه الفدية. كذلك لو غطى رأسه، بالنسبة للرجل لو غطى رأسه نسيانا لا تجب عليه فدية. لكن لو كان ارتكابه للمحظور خطأ فيه إتلاف، مثل ماذا؟ مثل لو أنه قتل الصيد وهو محرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا عفوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقالت أحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهنا لو أنه قتل الصيد في حال الإحرام فللعلماء في ذلك قولان. بعض العلماء قالوا يجب عليه هنا أن يفتدي، أن يجب عليه الفدية أو يجب عليه الضمان. وبعض العلماء يقولون لا يجب عليه الضمان. هذا الذي يختاره الشيخ السعدي في بعض كتبه، يقول لا يجب عليه الضمان. طبعا الإتلاف ليس فقط في قتل الصيد، عندهم أيضا لو حلق رأسه هذا إتلاف، لو قلم أظفاره هذا إتلاف. في هذه المسألة إذن قولان للعلماء إذا كان في حق الله عز وجل. واستدل من قال بذلك، من قال بأن ليس عليه الضمان، أن الله تعالى قال ومن قتله منكم إيش، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم إيش متعمدا، احتجوا بهذه اللفظة فقالوا قوله متعمدا تفيد أنه مفهومها أنه إذا لم يكن متعمدا فليس عليه جزاء. وأما من قالوا إذا كان هناك إتلاف فعليه الضمان حتى لو أخطأ بالنسبة لحقوق الله، استدلوا بقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا إيش، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآن هو مخطئ أليس كذلك، مخطئ، لكن هل سقط عنه تحرير الرقبة؟ ما سقط عنه، لم يسقط عنه تحرير الرقبة، فوجبت الكفارة مع كونه مخطئا، قالوا لوجود الإتلاف، لوجود الإتلاف. وهذا القول الأخير هو مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة، هو مذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة. واستدلوا له بأدلة كثيرة، مثال ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى. فلما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحلق رأسه وأن يفتدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صم ثلاثة أيام أو ماذا، أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو انسك ذبيحة أو انسك شاة. نعم، فكعب بن عجرة هنا معذور، لكن هل سقطت عنه الكفارة؟ هل سقطت عنه الفدية؟ لم تسقط عنه الفدية، لم تسقط عنه الفدية. نعم، طيب نأتي الآن لمسألة الإكراه. قال الناظم: والخطأ الإكراه والنسيان. نأتي للإكراه. الإكراه على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن إنسانا ألقي من جبل شاهق، لأن إذا ألقي من الجبل الشاهق هنا هل له اختيار بعد أن يلقى من الجبل الشاهق؟ هل له اختيار في مسألة أن يقتل، أن يموت أو لا يموت، أو يقتل أو لا يقتل، أو هل له إرادة في هذا؟ ليس له إرادة في هذا، ليس له إرادة في هذا. هذا إكراه ملجئ، هذا إكراه ملجئ، وهنا يزول عنه التكليف، هنا يزول عنه التكليف بالاتفاق. وأما النوع الثاني وهو الإكراه غير الملجئ، فجمهور العلماء على أنه لا الإكراه غير الملجئ، جمهور العلماء على أنه لا يزول به التكليف. مثال ماذا؟ لو هدد بالضرب، لو هدد بالضرب فمثل هذا النوع عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء لا يسمى، لا يسمى لا، يعني لا يزول به التكليف، لا يزول به التكليف. وفي كلمة أصلا في كلمة الإكراه غير الملجئ والملجئ في خلاف في تفسيرها بينهم، لكن هذا على سبيل، على سبيل الاختصار، وهو الذي يذكره جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وذكرنا لكم مثالا على هذه المسألة، لو قيل له اقتل فلانا وإلا وإلا قتلت، فهنا المفسدة والمصلحة، عليكم السلام ورحمة الله، كنا نقول هنا مفسدتان: إما أن يعني يقتل غيره، وإما أن يقتل هو. فهنا المفسدتان متساويتان، فلا يجوز له أن يقتل أخاه لهذا، وإنما تدفع أكبر المفسدتين بارتكاب الأدنى. هذا هو الضابط عندنا الذي نرجع إليه في مسألة الإكراه: تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا الأقل. قال: والخطأ الإكراه والنسيان. النسيان الغفلة عما كان حاضرا، عما كان حاضرا في الذهن، هذا يسمى النسيان. ومن نسي فإنه لا يأثم، من نسي فإنه لا يأثم. طيب، لكن إذا ذكر فيما بعد، إذا ذكر فيما بعد فما الحكم؟ نقول: إما أن يكون الفعل، هيا يا إخوة، إما أن يكون الفعل مما أمر به شرعا، وإما أن يكون مما نهي عنه شرعا. الفعل إما أن يكون مأمورا به، وإما أن يكون منهيا عنه. فلو كان مأمورا به أيوة، إذا كان مأمورا به فإنه ماذا يطلب منه؟ عليه أن يفعل. فمن نسي صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والمنهي عنه، المنهي عنه، أيوة يا أخي الكريم، فالمنهي عنه ما الحكم فيه؟ المنهي عنه يقولون أنه إذا فعل شيئا منهيا عنه على سبيل النسيان فإن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر، بل يعفى، بل يعفى في ذلك الباب. طيب، هنا هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التعليق. من المسائل التي نخالف فيها إخواننا كثيرا مسألة من أخطأ في نهار الصوم فأكل أو شرب ثم تبين له خطأ. أنتم معي الآن بارك الله فيكم. من أكل أو شرب في نهار الصوم، في نهار الصوم ثم تبين له خطأ. مثال: قام من النوم، قام من النوم، نام بالليل ثم قام من النوم فباشر الأكل أو الشرب، باشر الأكل أو الشرب. هذا الذي باشر الأكل أو الشرب، هذا الذي باشر الأكل أو الشرب ثم بعد ذلك علم، هذا ماذا يقال فيه؟ هذا ما الذي يقال فيه؟ أو أن إنسانا ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب ثم تبين له أنها لم تغرب بعد، ثم تبين له أنها لم تغرب بعد، يقول الأخ: هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقى. أقول: هذا الحديث إنما هو في أي شيء؟ إنما هو، إنما هو في إنسان قد نسي، إنسان قد نسي. فهل صاحبنا هذا يعتبر ناسيا أو مخطئا؟ هذا الذي فعل ما فعل يعتبر ناسيا أو أنه مخطئ؟ هو في الحقيقة مخطئ وليس بناسي، هو في الحقيقة مخطئ وليس بناسي. أقوال أهل العلم في هذه المسألة: المشهور من المذاهب الأربعة أن هذا الذي تبين له خطأه عليه القضاء. مشهور المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أنه إذا أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أو يظن أن الشمس قد غربت ولما تغرب، فهذا عليه القضاء، عليه القضاء عند من؟ عند الأربعة. وذهب بعض السلف، ذهب بعض السلف، ومن أولئك يعني من القائلين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن هذا ليس عليه القضاء. حتى هذه، هذا المثال قد يقرب لنا بعض ما يتعلق بهذه الفروع. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله ومعه تلميذه ابن القيم وجماعة قبله من السلف عليهم السلام ورحمة الله يرون أن هذا لا قضاء عليه. طيب، تعالوا بنا لنضرب مثالا على فروع أخرى. إذا جئنا لمن صلى يظن أن الشمس قد غربت، صلى المغرب يظن الشمس قد غربت فتبين له أنها لما تغرب بعد، هل صلاته هذه تقبل من جهة الشرع؟ هل صلاته هذه من جهة الشرع مقبولة أو أنها غير مقبولة؟ غير مقبولة. هنا يطالب بالإعادة أو لا يطالب بالإعادة؟ عليه الإعادة، عليه الإعادة. هذه الصورة من الصور التي ذكرها الفقهاء في القياس في هذا الباب. قالوا قياس الشرع وطريقة الشرع أن مثل هذا لا يعفى، أن مثل هذا لا يعفى عنه. جميل. أنت الآن تقول ماذا؟ تقول هذا أمر وذاك نهي عن الأكل. الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا أمر ولا نهي؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا أمر ولا نهي؟ أمر. فإن ادعى مدع أن هذا نهي قيل له بل هو أمر في كتاب الله. إن ادعى مدع أن هذا إنما هو نهي قيل له بل هو أمر في كتاب الله. كما أن لمن قال في شأن الصلاة أنه نهي له وجه أيضا. إذا كانت المسألة هكذا يمكن أن يقول إن هذا له وجه أيضا، عرفتم؟ يعني من جهة أنه أن الشرع نهى أن تصلي حتى تغرب الشمس، هنا لا يفض النزاع. قد يقول قائل إن الشرع قد نهى عن أن تصلي صلاة المغرب حتى تغرب الشمس، وهذا مقبول من جهتي، من جهتي التنظير. نعم. ثم هذا من جهة القاعدة. هناك قاعدة أيضا عند العلماء يطردونها، يقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. ما معنى لا عبرة بالظن البين خطأه؟ هذه المسألة لها فروع كثيرة جدا، هذه المسألة لها فروع كثيرة جدا. فمن ارتكب شيئا بناء على ظن ثم تبين أن هذا الظن كان ظنا خاطئا، فهذا الذي قام يأكل هو يظن أن الليلة باق، أن الليلة باق، ثم تبين له خطأه فينبغي أن لا يعتبرها. طيب، استدل بعض العلماء، وهذا الذي يريد أن أعلق عليه الحقيقة، سبب إيرادي لهذه المسألة هو التعليق على هذه النقطة. بعض العلماء استدل بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واستدل بعفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهل مثل هذه النصوص تخدم هذه الواقعة؟ هل مثل هذه النصوص يجوز أن يحتج بها في هذا المقام؟ هيا يا إخوة، لماذا؟ لماذا لا يصح أن يحتج بها؟ لأن هذه النصوص إنما هي في رفع الإثم وحده. هذه النصوص لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، أي أنها مؤاخذة الإثم، فلا يصح استدلال من استدل بهذا على رفع الضمان أو الإعادة أو القضاء أو الكفارة. وإلا فكيف جاء الشرع بأن قاتل الخطأ، قاتل الخطأ عليه كفارة؟ الشرع جاء بأن قاتل الخطأ عليه كفارة، وأن من أتلف شيئا وهو مخطئ فعليه الغرامة، وكذلك الكفارات في الشرع، كذلك الكفارات في الشرع. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول: وكلاهما يعني خطأ النسيان معفو عنه، يعني أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. أعطيكم مثالا، إذا كنا نستدل بمثل هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. من نسي الوضوء يظن أنه متطهر، ما عليه إثم صح؟ هل عليه إثم؟ هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أو لا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب؟ يجب عليه بالاتفاق بلا خلاف. فمن جاء الآن يستدل علينا بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول هذا غير صحيح. فالآية الكريمة وما ورد من عدم المؤاخذة بالنسيان إنما هو في رفع الإثم فقط، أما أن يترتب على ذلك حكم أو إعادة أو كفارة أو غرامة فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. بل يقول ابن رجب، يقول: والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. نحن ذكرنا المثال أخي قبل أن تدخل ربما، قلنا: من قتل خطأ هذا لا يسقط عنه الكفة، ما الدليل على أن ماذا؟ أيها أخي الحبيب، صحيح أخي يوسف بارك الله فيك، بدي على أن الأمر لا يسقط بالنسيان والخطأ والنهي. نحن لم نقل أخي الحبيب أن النسيان يسقط ذلك مطلقا، لم نقل هذا، لم نقل أن النسيان يسقط التبعة مطلقا. إذا جئنا في باب الصيام ورد في ذلك ما يدل على هذا الحكم، فعرفنا أن القضاء غير مطلوب ممن طعم ناسيا في نهار الصوم، لأنه ورد دليل خاص في هذا، ورد دليل خاص في هذا. واختلافنا مع من قال بهذا في التعدية، هل هذا يعد إلى غيره أو لا يعد إلى غيره؟ هل هذا يعد؟ أيضا نقول: مسألة نسيان إزالة النجاسة في الصلاة هذه ورد بها الدليل عليكم السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن بنعليه قدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ألقى النعلين وما استأنف الصلاة من جديد، فدل على أن ما مضى هو صحيح. إذن معنا هنا نص أو دليل يدل على أن هذا، على أن هذا لا يلزم فيه عادة. طبعا هناك أدلة أخرى ذكرت في الباب لن أناقشها هنا لأنه ليس من مقصود موضوعنا. أي قاعدة الله يحفظك أعلى؟ أي قاعدة أعلى؟ والله ما فهمت الله يحفظك، أي قاعدة؟ أي قاعدة ذكرتها؟ الأمر لا يسقط. ما الذي يسقط هنا؟ ما الذي يسقط هنا؟ يعني الخطأ الأمر لا يسقط بالنسيان والخطأ فاصلة، والنهي يسقط. نعم، إذا اعتمدنا هذه القاعدة، فينبغي أن ننظر في الفروع التي تترتب على هذا. الآن النجاسة الله يحفظك، هل هي من قبيل النهي أو من قبيل الأمر؟ التنزه من النجاسة هل هو من قبيل النهي أو من قبيل الأمر؟ هم يقولون إن إزالة النجاسة من قبيل التروك، من قبيل التروك، واضح؟ من قبيل التروك. فإذا كان من قبيل التروك قد يدخل في هذا الباب. كل نايم؟ طيب، خير إن شاء الله. على كل حال هي قاعدة كبرى وتحتاج إلى مزيد دراسة، مزيد نظر من كل واحد يعني منا إن شاء الله عز وجل، ليستبين لنا أيضا الفروع التي تتعلق بهذه القاعدة، تبين لنا الفروع التي تتعلق بهذه القاعدة. فالأصل أن الإسقاط للخطأ وللنسيان هو إسقاط للإثم. أما هل يسقط البدل أو الكفارة أو الإعادة، فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يرجع فيها إلى النصوص، وبعض العلماء يرى أن ما كان من دين الله عز وجل فإنه لا بد أن يقضى، ما كان من دين لله عز وجل فهو لابد أن يقضى، إلا إن دل دليل، إن دل دليل على أن هذا معفو عنه، والله تعالى أعتقد. نقف هنا، سيأتينا قواعد أخرى في هذا الباب لكن نكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. هنا نريد أن فقط نعدد القواعد الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى ما هي؟ القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الثانية: اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب تيسير. الرابعة: الضرر يزال، والخامسة: العادة محكمة. وعرفتم أن الحنفية أكثر من إضافة السادسة، وهي قولهم لا ثواب إلا بالنية. إذا ما هي الآن؟ الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه القواعد الخمس الكبرى، طيب، كنا قد اتفقنا أن هذا اليوم سيكون للتسميع إن شاء الله. وهل الأخوة الذين معنا جاهزون للتسميع؟ طبعا أترك الخاص مفتوحا، من أراد أن يسمع إن شاء الله عز وجل سمع له الآن، لكن على عجل إن شاء الله. بارك الله فيكم.